إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذه الحلقة 28 من حلقات تفسير المستوى الخامس لكلية الشريعة. موضوع هذه الحلقة تفسير الآيات 34 35 36 من سورة التوبة. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان. الأحبار معروف جمع حبر وهو من اليهود، والرهبان جمع راهب وهو من النصارى. فالأحبار هم من اليهود والرهبان من النصارى. قوله تبارك وتعالى: لا يأكلون أموال الناس بالباطل، هذا إخبار من الله عز وجل وهو صدق. فالأحبار والرهبان يتلاعبون ويأكلون أموال الناس بغير حق. لا يأكلون أموال الناس بالباطل. اختلف في المراد بالباطل هنا على أقوال. القول الأول أنه الظلم، يعني يأكلون أموال الناس ظلما. القول الثاني أنه الرشوة، والرشوة بلا شك كثيرة بين الأحبار والرهبان. القول الثالث أنه الكذب، يعني أنه يأخذونه كذبا، يتلاعبون على الناس. نعطيك مثلا، يعني ما هو معروف عندهم من صكوك الغفران، يقول إذا واحد شاف عمل خطيئة يعطون الصك غفران، كذب، كل هذا كذب وتحايل، يدفع لهم مال ويأخذ صك غفران مثلا. يعني القول الرابع أنه أخذه من الجهة المحظورة، إما بيع أشياء محرمة أو نحو ذلك. يعني فلا يأكلون أموال الناس بالباطل. فال يعني المقصود يعني كل شيء، حتى لو لم يكن مال، لو أعطوا أرض، قطعة أرض، سيارة، يعني هذا كله حرام. يعني فالمهم المقصود أنه بالباطل على أقوال، أنه قد يكون الظلم، قد يكون عن طريق الرشوة، الكذب والتلاعب على الناس، أخذوا من جهات محظورة أخرى، أكل الربا وغير ذلك. ويعني هو صحيح الآية هنا جاءت: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس. طيب قد يقولون: والله احنا ما نأخذ أموال، احنا نأخذ أراضي، قطع أراضي أو سيارات أو هدايا أو نحو ذلك. نحن نقول هذا الحكم كله حرام، لكن صحيح يعني ذكر المال لأن المال هو يعني أقرب شيء، أقرب شيء الذي يعطى الناس أو يتداوله الناس هو المال. لكن لا يمنع أن قطعة أرض زي ما مثل ما ذكرت الآن أو سيارة أو نحو ذلك، لكن هو ذكر المال لأن المال هو أقرب الأشياء تناولا وأقربها منفعة. على كل حال الله جل وعلا هنا قال: ويصدون عن سبيل الله. ما المراد بسبيل الله هنا؟ اختلف فيه على قولين. القول الأول أنه الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حق الحقيقة، فإنهم يصدون الناس الأحبار والرهبان: هذا كذاب، هذا مختلق لهذا الدين، وهذا غير صحيح. الناس يعتقدون، يشوفون هذول الأحبار والرهبان هو القساوسة والكبار هذول، يعني يعتقدونهم ويرون كلامهم صح، فهم يصدون عن سبيل الله، يعني الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أنه الحق والحكم، يعني يصدون الناس عن الحق وعن حكم الله عز وجل، عن أمر الله عز وجل، فيعني تسهيل المحرمات والتجاوز والتلاعب بأديان الناس هذا شيء واقع، فالله المستعان. على كل حال يعني عن سبيل الله المراد به على قولين، إما أن يراد الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنه الحق والحكم. قوله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. اختلفوا في من نزلت هذه الآية على أقوال. القول الأول أنها نزل أو هذا الجزء من الآية أنها نزلت في عامة، أنها نزلت في أهل الكتاب والمسلمين، أنها نزلت عامة في أهل الكتاب والمسلمين، يعني أن هذا الحكم الآن مسألة عدم أداء الزكاة يشمل المسلمين وأهل الكتاب. القول الثاني أنها خاصة في أهل الكتاب. القول الثالث أنها خاصة بالمسلمين. هذه ثلاثة أقوال، ولعل الراجح هو العموم، الله أعلم أن الراجح هو العموم، يعني إما أن يقال أنها في المسلمين وأهل الكتاب، القول الثاني أنها في أهل الكتاب فقط، القول الثالث أنها في المسلمين فقط. وأنا أقول والله أعلم أن الآية على عمومها. والذين يكنزون الذهب والفضة، اختلف أيها الإخوة في المراد بالكنز هنا. الله جل وعلا قال: والذين يكنزون الذهب والفضة، على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه ما لم يؤد زكاته، قال ابن عمر: كل مال أديت زكاته وإن كان تحت سبع أراضين فليس بكنز، وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجه الأرض، وهذا مذهب الجمهور. وعلى هذا فمعنى الإنفاق هو إخراج الزكاة، وهذا هو الراجح، أن الكنز هو المال الذي لا تؤدى زكاته، والمقصود يعني بالإنفاق هنا ولا ينفقون هو الزكاة، وهذا هو قول الجمهور وهو القول الصحيح. يعني طيب لو أديته، ولو عندي كنوز كثيرة وأديت زكاتها لا حرج عليك، لكن لو قليل ولا تؤدي زكاة هذا عقوبته شديدة عليك. فالمسألة إيش يا أخوان وأخوات؟ مرتبطة بالزكاة. ما أدي زكاته فليس بكنز، ما لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان قليلا. ولذلك على الإنسان أن يتقي الله عز وجل ويحرص أن يؤدي الزكاة زكاة ماله، كما هو معروف يعني 2.5%، يعني في كل 1000 ريال 25 ريال مثلا، كضرب مثال، يعني في كل 1000 ريال 25 ريال، 4000 ريال فيها مثلا 100 ريال، ويعني هلم جرا. القول الثاني أنه ما زاد على 4000، أنه ما زاد على 4000، وهذا قول الحقيقة لا دليل عليه. القول الثالث أنه ما فضل عن الحاجة، وكان يجب عليه إخراج ذلك في أول الإسلام ثم نسخ بالزكاة، وهذا أيضا الله أعلم به، يعني أنه ما فضل عن الحاجة يلا أخرج لا يبقى عندك شيء، لكن يقول هذا في أول الإسلام، لكن أيضا هو لا دليل عليه ويقول أنه نسخ بالزكاة. لكن هو الصحيح وقول الجمهور أنه ما أن الكنز الذي لا تؤدى زكاته، ما أدي زكاته فالحمد لله، ولو امتلك الإنسان ملايين الملايين وعنده من العقارات ما العقارات وأراضي ومساكن، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، قد يكون ابتلاء امتحان عاد هذا شيء آخر، لكن المهم الزكاة، إذا أدى الزكاة فليس بكنز، إذا لم يؤدي الزكاة فهو كنز وعقوبة ولو كان قليلا. إذن المقصود هنا وفي قوله عز وجل ولا ينفقونها، هو المقصود بها هنا الزكاة، ولا ينفقون المقصود بها هنا الزكاة. هنا تساؤل يعني يطرح بعض يعني اللغويين، يقول الله جل وعلا ذكر أمرين، قال والذين يكنزون الذهب والفضة، شوفوا ذهب وفي فضة، قال تعالى ولا ينفقونها، ما قال الله ولا ينفقونهما مع أنهما اثنين، واضح يا إخوان التساؤل. التساؤل مرة أخرى، يقول الله جل وعلا هنا والذين يكنزون الذهب، هذا رقم واحد، والفضة رقم اثنين. طيب ثم قال تبارك وتعالى ولا ينفقونها، مع أن الظاهر يعني لنا في كلامنا أن نقول ولا ينفقونهما، لماذا؟ يعني ما أو ما توجيه ذلك، وجه بأحد وجهين. الوجه الأول أن يقال أن هذا يرجع إلى الكنوز والأموال التي فيها ذهب وفيها فضة، وهذا صحيح. نعم، ولا ينفقونها، يعني ولا ينفقون تلك الكنوز وتلك الأموال المشتركة من ذهب وفضة. القول الثاني أنه يرجع إلى الفضة، وحذف الذهب لأنه داخل في الفضة، مثل قول الشاعر: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، والأمر مختلف أو الرأي مختلف، يعني نحن بما عندنا راضون. وهذا على كل حال كثير جدا أن يكتفى بأحد الشيء عن الآخر، مثل سرابيل تقيكم الحر، المقصود يعني والبرد. وأيضا ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، يعني المقصود مثلا ثم يرمي بهما بريئا. وقوله: إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، ما قال انفضوا إليهما. فالعرب على كل حال يعني تكتفي بأحد الأمرين عن الآخر، تكتفي إيش بأحد الأمرين عن الآخر. فالمقصود يعني، ولو قلنا بالقول الأول أيضا قول وجيه الحقيقة، أنه يقصد ولا ينفقونها، أي لا ينفقون هذه الكنوز والأموال التي هي من ذهب ومن فضة، ولا ينفقونها في سبيل الله، فبشرهم بعذاب أليم. ذكرت فيما سبق أيها الإخوة أن البشارة تكون في الأمر الطيب، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. البشارة هي التي تكون الإخبار بالأمر الذي يسر، وقد تستعمل في الإخبار بما يسوء من باب الإهانة والذل وتعجيل العقوبة والخزي، نسأل الله العافية. الإنسان واحد يبشر بخير ما يبشر بشر، لكن لو فرض في منه مثل آية هنا فبشرهم، هذا سمع البشارة تهيأ نفسيا واستقبل وأحسن في خير سيبشر به، مال، وظيفة، ولد، قدوم غائب، مساب، يعني شيء طيب، لكن يبشر بعذاب أليم. هذا يقول المفسرون فيه خزي ونكال وفضيحة، لهذا مبشر فيه تعجيل العقوبة له، نسأل الله العافية، فبشرهم بعذاب أليم. ثم قال تبارك وتعالى: يوم يحمى عليها، يعني هؤلاء الذين لا يؤدون زكاة هذه الأموال، يوم يحمى عليها في نار جهنم. يوم يحمى عليها، الضمير هنا يرجع إلى الأموال، الضمير هنا يرجع إلى الأموال، وقد جاء في بعض الآثار مرفوعة وموقوفة على بعض الصحابة: والله ما من رجل يكوى بكنز فيوضع دينار على دينار ولا درهم على درهم، ولكن يوسع جلده فيوضع كل دينار ودرهم على حدته. والله أعلم. على كل حال يعني أنه تصفح عليهم كما جاء في الحديث صفائح من نار، هذا ما من صاحب ذهب ولا فضة كما جاء في الحديث الصحيح لا يؤدي زكاته إلا صفحت له صفائح من نار، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا أمر وعيد شديد للذين لا يؤدون زكاة أموالهم، والله المستعان. المهم، يوم يحمى عليها في نار جهنم، تحمى وتوضع على جلودهم عقوبة، ويكوون بها، كلما بردت أعيدت عليهم مرة أخرى. هذا ما كنزتم لأنفسكم، هنا في محذوف كما هو معروف تقديره، يقال لهم هذا ما كنزتم، يعني يقال لهم هذا ما كنزتم، يعني في محذوف التقدير يقال لهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، يعني ذوقوا عذابه، يعني ذوقوا عذاب كنزكم. قوله تبارك وتعالى: فذوقوا ما كنتم تكنزون، أي ذوقوا عذاب كنزكم، أي ذوقوا عذاب كنزكم. هنا في ختام هذه الآية هناك تساؤل: لما خصت الجباه والجنوب والظهور من بقية البدن؟ الله جل وعلا هنا قال: فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. أجيب عن هذا، قيل إن هذه المواضع مجوفة فيصل الحر إلى أجوافها بخلاف اليد والرجل، يعني أنه يعني قالوا أن هذه يعني أشد عقوبة، هذه مجوفة، يعني أنه يصل الحر أو تصل العقوبة بشدة إلى بدن الإنسان من غيره، والله أعلم. على كل حال يقال كان أبو ذر يقول: بشر الكنازين بكي في الجباه وكي في الجنوب وكي في الظفور حتى يلتقي الحر في أجوافهم. وهناك جواب آخر أن الغني إذا رأى الفقير انقبض، وإذا ضمه وإياه مجلس ازور عنه وولاه ظهره فعوقب، يعني معروف يعني، والله أعلم. يقولون أن الغني الذي لا يؤدي الزكاة إذا رأى الفقير انقبض، يعني عبس وجهه، فأول ما تعبس الجبهة، وإذا رأى في مجلس ازور عنه، يعني لف بجسمه عنه، فيلف جنبه وظهره، فعوقب في الأماكن التي كان يتهرب بها عن الفقير. فهو إذا رأى انقبض وجهه، وإذا جلس معه في مجلس ازور عنه، ازور عنه، والله المستعان. على كل حال يعني هذه عقوبة وفيها خزي ونكال، سواء قلنا إنها مجوفة وأن يصل العذاب إلى الجسد مباشرة، فالله المستعان. إنسان لو في طرف الأصبع لو تصيبه نار أو حديدة، لأن لو مشرط حديد أو حاجة ويقع على الأصبع، أصبع رفع الإنسان صوتا وخفض صوتا من شدة، فكيف بنار جهنم؟ نسأل الله العافية. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. ذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت من أجل النسيء الذي كانت تفعله العرب، يعني كانوا يتلاعبون بالأشهر، يعني يقدمون شهرا ويؤخرون شهرا. إذا أرادوا القتال مثلا، هم مثلا محرم هذا لا يقاتلوا فيه، فإذا أرادوا قتالا في محرم عملوا تغيير حتى يقولوا لا، هذا محرم من أجل الصفر، والصفر مقدم في مقام محرم ويقتتلون فيه. هذا الحقيقة من التلاعب ويعني التحايل عند يعني التي يعني يعملونها بينهم، وهذا الأمر يعني لا ينطوي على الله تبارك وتعالى. على كل حال يعني كانوا يستحلون المحرم ويحرمون مكان صفر، والله عز وجل أعلم أن عدد الشهور المسلمين هي 12 شهرا، فتعرف فيها الحج والصيام رمضان وعدد المطلقات والمتوفى عنها زوج والديون وكل شيء مرتبطة بهذه الأشهر. قال تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، المقصود هنا هو اللوح المحفوظ. قال ابن عباس هو يعني في الإمام الذي عند الله، يعني في كتاب الله، يعني في اللوح المحفوظ. يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، منها إيش؟ أربعة حرم. اختلف في هذه الأشهر الأربعة على قولين: قول أنه رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذا هو القول الأول. القول الأول أنها رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. القول الثاني أنها الأشهر التي أجل المشركون فيها للسياحة، وهذا ذكرناه في أول سورة التوبة. يعني القول الأول أنها رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وهذا هو القول الراجح وهو القول المشهور. والقول الثاني أنها الأشهر التي أجل المشركون فيها للسياحة، كما تحدثنا عن في أول تفسيري لسورة التوبة. طيب لماذا سميت حرما؟ منها أربعة حرم. سميت حرما لمعنيين، سميت أيها الإخوة حرما لمعنيين: أولا تحريم القتال فيها، وقد كان المشركون يعتقدون فيها ذلك. القول الثاني تعظيم انتهاك المحارم فيها أشد من تعظيمه في غيرها، وكذلك تعظيم الطاعات فيها، يعني أن المحرمات في هذه الأشهر الحرم أشد من المحرمات في غيرها، فيجب أن تعظم هذه أشهر حرم، تعظم الأشهر الحرم. لكن القتال فيها يجوز، لو احتاج المسلمون لقتال المشركين في الأشهر الحرم فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. المقصود على كل حال يعني على قولين: القول الأول تحريم القتال فيها، وقد كان أهل الجاهلية يعتقدون ذلك، لكن لا حرج لو قاتل المسلمون الكفار فيها. القول الثاني تعظيم انتهاك محارم الله عز وجل فيها أشد من تعظيم في غيرها، وكذلك تعظيم الطاعات فيها. قوله تبارك وتعالى ذلك الدين القيم اختلف فيه على قولين. القول الأول أي ذلك القضاء المستقيم، أي ذلك القضاء المستقيم، والقول الثاني أي ذلك الحساب الصحيح والعدد المستوي، وهو الصحيح ما هو كان تلاعب الكفار بها. إذن قولان ذلك الدين القيم أي ذلك القضاء المستقيم، والقول الثاني أي ذلك الحساب الصحيح والعدد المستوي، أي ذلك الحساب الصحيح والعدد المستوي. قوله تبارك وتعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم، الضمير هنا اختلف فيه يعني على قولين، قيل أنه هي يعود إلى الأشهر الاثني عشر، قيل إنه يعود إلى الأشهر الاثني عشر، قيل إنه يعود إلى الأشهر الاثني عشر، والقول الثاني أنه يرجع إلى الأربعة الحرم، أنه يرجع إلى الأربعة الحرم، والله أعلم. لكن على كل حال يعني هو عموما الإنسان لا يجوز أن يظلم لا في الأربعة الحرم ولا في غيرها، وإن كانت الأربعة يعني أعظم وأشد، لكن على كل حال لا يجوز التلاعب فيها ولا يعني التهاون بها، هي أشد حرمة. اختلف في المراد بالظلم هنا فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني على أقوال، القول الأول أنها المعاصي، أنها المعاصي وبلا شك المعصية ظلم. القول الثاني أن المراد بالظلم فيهن فعل النسي، وهو يعني التحايل كما سيأتي إن شاء الله، تقديم شهر وتأخير شهر، وكما قلت أن العرب إذا كانوا يريدون القتال في محرم قالوا نجعل محرم مكان صفر وصفر يكون مكان محرم فنتقاتل فيه. القول الثالث أن المراد بالظلم يعني بداية القتال فيهن، البداية بالقتال فيهن، على كل حال هذا يرجع إلى ما سبق. القول الثالث يعني أو القول الرابع أنه ترك القتال فيهن، وهو على كل حال يعني يرجع إلى ما سبق. على كل حال هما فلا تظلموا فيهن أنفسكم، نستطيع أن نجمع الأقوال في قولين، القول الأول أنها المعاصي عموما، أنها المعاصي عموما، القول الثاني ترك القتال فيها، ترك القتال فيها، فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ويعني إذا اعتدى المشركون وقاتلوهم فيجب على المؤمنين أن ينتصروا ولأنفسهم وأن يقاتلونهم كافة ويستشعروا معية الله عز وجل، واعلموا أن الله مع المتقين. وهذه معية خاصة تفيد الكلاءة والتوفيق والنصرة على الأعداء بإذن الله عز وجل. أسأله تبارك وتعالى أن يعلي كلمته وأن ينصر دينه وأن يمنحني وإياكم الفقه في الدين واتباع سنة سيد الأولين والآخرين. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.